الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، ما بعد، فالحمد لله على ما من به من تكرار هذه المجالس المباركة للمذاكرة في كتب العلم، ومعنا في هذا المجلس كتاب التوحيد، فعلى بركة الله نقرأ. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. آمين. قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب ما جاء في السحر. باب ما جاء في السحر من حيث الحكم. نعم. بعد أن بين ما يتعلق بالشفاعة، طلب الهداية والغلو والصالحين وعبادة الله عند قبور الصالحين وعبادة الصالحين، ناسب أن يبين بعد ذلك بعض الأمور التي وقع فيها الناس مما ينقض التوحيد، سواء كان السحر أو إتيان السحرة أو غير ذلك. السحر ما خفي ولطف سببه، وهو تعاويذ وشعوذة واستغاثة بغير الله وحروز وطلاسم، كل هذه الأشياء أتت في هذه الأمور تحذير منها. الشرك أن تجعل غير الله ندا لله، والساحر يعتقد فيه ولا يقع في ذلك السحر إلا بعد أن يكفر بالله، كما أخبر الله عز وجل عن هؤلاء: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فيتعلمون منهما ما فإنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. نعم. وقول الله تعالى: ولقد علموا من اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ما له في الآخرة من نصيب، بل له العذاب واللعنة والغضب من الله عز وجل، له جهنم. فيحذر الإنسان من هذا، من اتيانه أو ممارسته أو تصديق أهله. نعم. وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت. يؤمنون بالجبت والطاغوت يعني بالشرك والشيطان، بالسحر، جبت السحر، فهو أخبر عنهم أنهم آمنوا بالجبت مع أنهم من أهل الكتاب من اليهود. نعم. قال عمر رضي الله عنه: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. هذا تفسير عمر لهذا. نعم. وقال جابر رضي الله عنه: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. هؤلاء كانت العرب تعتقد في بعض هؤلاء، تأتيهم تسألهم تستعين بهم، ينجمون لهم، يكهنون ويتكهنون عندهم، يسحرون لهم، يفعلون هذه الأشياء. هذا قبل الإسلام، هذا قبل الإسلام. والسحر قديم، والسحر قديم، ومن أشد أنواعه ما كان في مصر سحر الفراعنة، وهناك سحر الهنود وسحر الصين. فالسحر علم قديم، وهو علم ملعون، علم ملعون، وهو حقيقة يوجد هذا السحر وله أثر، وأثر حقيقي ويؤثر، ولكنه من العلوم الملعونة، من العلوم الخبيثة، من العلوم التي يتعلمها الإنسان، ومن شرط التعلم أن يكفر بالرحمن. من شروط التعليم للسحر أن الذي يتعلم السحر يكفر بالله، كما أخبر الله عنهم وكشف سترهم، قال: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. هم يحذرونه لا تكفر، ومع ذلك يكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، كل شيء بيد الله عز وجل. ولكن هذا علم حقيقي وموجود ومتداول وله أثر، ولكنه من العلوم الملعونة، من العلوم الكفرية، من العلوم المحرمة، لا تعلمه ولا تعليمه، ولا يقول أنفع الناس، ينفع الناس أنه يكفر وينفع، هذا ما نفع، هذا ضر نفسه وأوجب لها لعنة الله وجهنم. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قال: السبع الموبقات. الموبقات ثم ذكر الشرك وذكر السحر، وهذا أعلاها. الموبقة أي توبق صاحبها في جهنم، توبقه في جهنم، أي توجب له دخول جهنم، حمان الله وإياك، وتوبق هذا الإنسان وتورده هذه الموارد. نعم. فدل على أنه من كبائر الذنوب. نعم. وعن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربه بالسيف. إذن بيّن أمر السحر، وبيّن حكم السحر، وبيّن الشرع ماذا يتعامل مع الساحر، حده ضربة بالسيف، هذا قضاء، هذا إيش؟ قضاء، ما حد يذبح أحد وهذا ساحر، إنما الأمر القضاء، يرفع فيه القضاء ويحاكم. والحمد لله في بلادنا في المملكة العربية السعودية قتل من السحرة من ثبت عليه ذلك، قتل في عهود الملوك كلهم، عهد الملك عبد العزيز، وفي عهد الملك سعود، وفي عهد الملك فيصل، وفي عهد الملك خالد، وفي عهد الملك فهد، وإلى الآن آخرهم التي قتلت في مكة ساحرة. هذا حكم الله، حد الساحر ضربة بالسيف، وهذا الذي جعل الحدود تقام بالسيف، فجزاء هذا الذي فعل هذا الفعل وثبت عليه القضاء والحكم يقتل، لأن الساحر كذاب. قل: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين على كل أفاك أثيم. وهم بلغوا من الكذب غايته، هو أعلن الكفر حتى تعلم هذا العلم. ومن كلام شيخنا الله يرحمه ويغفر له، شيخ بن باز، في شرحه على هذا قال: والصحيح أن الساحر لا توبة له. ما معنى لا توبة له؟ أي لا نقبل منه بل ننفذ فيه الحكم، فإن كان صادقا فقد أقبل على الله، فإن كان صادقا فقد إيه؟ فقد أقبل على الله. أما في الدنيا ما نقبل منه، لأنه كذاب أفاك أثيم، وكذا من يلعن الله أو يلعن الرسول، أو يسب القرآن هكذا. إن ادعى توبة فقد أقبل على الله عز وجل، أما هؤلاء فهذا الحكم فيهم. نعم. وعن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربه بالسيف، رواه الترمذي، وقال الصحيح أنه موقوف. لا تعجبوا، رسول الله سحر، سحره لبيد بن أعصم يهودي، أخذ من شعر النبي صلى الله عليه وسلم مشط ومشاطة، فجعله في جف ذكر نخل، وجعله في بئر ماؤها كنقاعة الحنة، عليها طلع نخل كأنه رؤوس الشياطين، ومكث هذا 6 أشهر والنبي صلى الله عليه وسلم يعاني من أثر، فهم سحرة قتلك الأنبياء. وهذا قبل أن تنزل المعوذتين: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، حتى أن أتاه الملكان: ما به؟ قال: مطبوب. قال: ما طبه؟ قال: مشط ومشاطة في جف ذكر نخل، الطلع النخل وسطه في لقف حجر بارز، وجعلها فيه في تلك البئر، فنزلت وكان قد سحره لبيد وجعل 11 عقدة، فكان الملك يقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم: قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، الآيات 11 آية، حتى انحلت عنه ونشط صلى الله عليه وسلم. فالسحر قديم موجود، بل إن حفصة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم قتلت ساحرة عندها بأمر من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أن يقتلوا هؤلاء. فالسحر قديم وموجود. أوذي النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا بيت النبي صلى الله عليه وسلم، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم ينتشرون في القرى والهجر وأماكن الجهل باسم مطوع، باسم طبيب شعبي، باسم صاحب أدوية دويات شعبية، باسم وهكذا، هم مشعوذين يمررون بضاعتهم على هؤلاء. نعم. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر في عهد عمر. نعم. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. لا أمر ولي الأمر عمر أن يقتل، فأخبرت أن عندها جارية سحرتها فقتلتها. نعم. وكذا صح عن جندب قال أحمد عن 3 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أحد يستغرب، في زمن الرسول والصحابة موجودين السحرة، كل بلدان الدنيا موجودة فيها السحرة، في بعض البلدان يسمونه طبيب روحاني، يسمونه إيش؟ طبيب روحاني، يحطون على محلاتهم علامات النجوم: زحل والزهرة والشمس والقمر، يعني استمداده روحاني من الكواكب العلوية، وهو شيطان من الشياطين، فاجر من الفجرة. وبعض البلدان موجود هذا فيه، موجود ويمارسون هذا الأمر بتصريح في السوحات، يفسحون له في الشرك ويفسحون له في السحر، موجود فيه بعض البلدان اللي يرون خلافتهم فيها الآن مثل تركيا وغيرها. نعم. باب بيان شيء من أنواع السحر. هنا بعد أن بين حكمه سيبين أنواعه، منه ما هو السحر السحر، ومنه ما هو أشياء تشابه السحر أو تفعل فعل السحر. نعم. قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق والخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان، إسناده جيد. رنة الشيطان، هذه كلها العيافة والطيرة ما يفعلونه من ضرب الأرض أو قراءة الكف أو قراءة الفنجان أو الرمال، كلها ادعاء علم الغيب، يضرب الأرض يمسحها ويخط خطوط ويتكلم، أنت فيك كذا وأنت فيك كذا، وهو أول ما يجي يقول شسمك شسم أمك، يعني هم متعلمين علم الأباجات، أبجد حوز حطي كلم صعفص، فيربط ما بين الكلمة والاسم ويحولها أرقام ويربطها، فيجعل منها هوائي ويجعل منها مائي ويجعل منها سمائي ويجعل منها ترابي، فيخلط ما بين هذه الأشياء في علم عندهم بعلم الطلاسم، فيبدأ بالكتابات وفك الكتابات وفك هذه الأشياء، وهذا موجود، هذا موجود، ويمارسونه مع الناس ويعبثون بعقولهم، هو مع رأيه من الجن، رأيك أنت من الجن، ما منا إلا ومعه من الجن، الشيطان يوسوس له، اللي معنا إذا أتى لهذا الساحر تخاطب هو مع هذا اللي معك وعلمه بعلومك، وانت تحسب أنه يتكلم في الغيب، هو مو بغيب، اللي حصل لك أنت علمت به وجنيك علم به، فهو يحدثه باللي حصل لك أنت، لأن الغيب منه غيب لا يعلمه إلا الله، ومنه ما قد حصل فعلمه من حصل له، فهو غيب عند أناس وعلم معلوم عند آخرين، فيأتي فيحدثه، أنت صار لك في البيت كذا، أنت صار لك مع أهلك كذا، فيسقط بين يديه، ها؟ ما كيف عرف؟ أنت سويت كذا وأنت فعلت كذا وأنت كذا وأنت كذا، فيسقط بين يديه، يعني يخبره بأشياء ما أحد يعرفها، فيظن أنه عنده من العلم ما يطلع به على أشياء كأنما هو أمامه معاري ليس عليه ستر، فيسقط بين يديه ويسلم له ما يريد، وتلاعبوا بعقول كثيرا من الناس من هذه الناحية، فيأتي ويتلاعب به بسبب رأيه من الجن، فهو يضرب الأرض يعني أني أقرأ شيء في الأرض، هو ما يقرأ، هو يخاطب رأيك، أو يمسك الكف ويقرأ كفه، ما في الكف كتابة، هو يعبث عليك يلعب عليك، أو يقرأ الفنجال ويقلب الفنجال ويشوف الفنجال ويرد الفنجال كذا ويشرب قهوة وردها وصبها وحطها، أنت فيك كذا كذا، فنجال خرابيط، ما في الفنجال كتايب، يعني نشوف شيء إحنا ما نشوفه، ما في كتابات لا في يدك ولا في الفنجال ولا في الأرض ولا في أي شيء من هذا أبدا، إنما رأيه هو الذي يخاطبه، فيريد أن يتلاعب بعقل هذا فيجعل هذه الأشياء طرائق حتى يتلاعب بها عليه، فتجد عندما يراه يتهول وينظر للكأس أو الفنجان أو ينظر ليده و يشير بعلامات استغراب أو علامات سرور وعلامات فرح أو علامات، وهذا ينتظر ماذا سيقول له، فمن أتى عرافا أو صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، إذا أتى عرافا فصدقه، أما إذا أتى عراف فلا تقبل له صلاة 40 يوم مع وجوب أداء الفرض، لكن ما تقبل منه عقوبة له، أما إن أتاه صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، خطورة، واليوم بعض الناس يروح للسحار يقول بشوف إيش عنده، ما فيه كلمة حب استطلاع أو لا، أنت وش جايبك؟ إن جيت بس كذا صلاتك 40 يوم ما تقبل منك، إن جيت وانت تنشده مصدقه كفرت بما أنزل على محمد، هذا فيه وعيد، إلا أنه يأتيه من جهة أمنية يتأكد هل هذا يمارس السحر أو هذا أمر آخر تثبتون فيه حتى يقبضون عليه. نعم. ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. فيهم يتعلمون علم المنازل، أنت متى ولدت في أي برج، وش برجك، هذا برجه برج العذراء، وهذا برج الأسد، وهذا برج الميزان، وهذا برج العقرب، فيربط أن هناك ثم أثر ما بين حركة النجوم العلوية وحركة الناس السفلية بما فيها إسعاد أو شقاء، ويكتبون في اعرف برجك، أو يكتبون في الصحف أو في الجرائد. كل من اطلع على هذه الأبراج مجرد اطلاع كمن أتى لهذا الكاهن، فإن قرأها على وجه التصديق فالحديث ينطبق فيه فقد كفر بما أنزل على محمد. انتبهوا، بعض الناس تجده متعلق بهذه الأبراج، اعرف برجك، اقرأ برجك، شوف برجك، كل هذا من هذا الوجه، فمجرد القراءة كمن أتى عراه، والتصديق كمن أتى عراه وصدقه، ولا فرق في من قرأ ما قاله العراف أو سمع ما قاله العراف، لا فرق في من قرأ ما قاله العراف أو سمع ما قاله العراف، فإتيانك له أو تصديقك له تقع في هذين الحكمين. نعم. رواه أبو داود بإسناد صحيح، وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. فقد سحر، النفث يأتون بهذه الأشياء وتمتمات وكلمات وينفثون ويعقدون، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. فالنفاثات وهو أشد أنواع السحر من العقد، فينفثون ويعقدون ويستعينون بالجن في إنفاذ هذا الضر. نعم. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العظه؟ هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. النميمة السحر يفرق، النميمة تفرق أي تفعل فعل السحر، تفعل فعل السحر. النميمة هي ذكرك أخاك بما هو نقل الكلام على وجه الوقيعة، ينقل الكلام على وجه الوقيعة. أنت ما دريت وش قال فلان فيك، وش قال؟ قال كلام ما ينقال، ماني قايله بس قال كلام، فيهيئ تهيئة شيطانية. هذا القتات، هذا النمام يمارس دور إبليس، هو جند من جنود الشيطان. فهل تريد أن تكون مرسال إبليس؟ هل تريد أن تكون من جنود الشيطان يرسلك تقتت ما بين إخوانك؟ فلان قال كلام أنا ما أقدر أقوله بس كلام قوي لازم أقوله، وش تنتظر من هذا الذي ستخبره بهذا الكلام؟ يبتسم أم ينشحن يغلي غيظا؟ فتؤثر ما أثره السحر من الفرقة، فالنميمة تقوم بدور السحر الساحر أي نقل الكلام على وجه الوقيعة، ومورست ما بين الأزواج، ومورست ما بين الإخوة، ومورست ما بين الأب وأبنه، ومورست ما بين الأخ وأخاه، وبين جماعة المسجد، وبين جماعة الحي، وبين بين العمومة، وبين الأقارب، وبين الدول، وبين كل شيء يمارس. القتات هذا جندي شيطاني لا يهدأ له بال حتى يستقيم في توجيه إبليس، وين يوجهه، أين يرسله الشيطان. نعم. فإن أردت أن تكون جندي من جنود إبليس، فمن مارس هذه الصفة الذميمة وهي النميمة فأصبح من جنود الشيطان. نعم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. لا شك بيان الإضرار سحر، وإن كان البيان له أثر في الخير أو أثر في الشر، ففي الخير يغيره إلى الخير، وفي الشر يغيره إلى الشر، وهذا معنى لسحرا، لأنه يأثر فيه والساحر يأثر في المسحور. وبيان الخير واحدة تكلمه وتعلمه وتنصحه فإذا به انقلب من شر إلى خير. وهنا يذكر في ذم من يستخدم اللسان في الشر أي البيان في الشر، يتكلم فإذا به قد حرف إلى الشرك، أو حرفه إلى البدعة أو حرفه إلى الشهوة أو أوقعه في الكبيرة أو الشبهة أو المعصية بسبب هذا البيان، فإن من البيان لسحر في الخير وفي الشر. نعم. باب ما جاء في الكهان ونحوهم. والعيافة والطرق. العيافة إرسال الطيور، يرسله فهو يبي يسافر فيأتي لصاحب الطيور، جمع عنده الطيور يزجرها، إن طارت يمين قال سانح، وإن طارت يسار قال بارح، معنى سانح سنحت لك الفرصة، بارح ابرح مكانك، ابرح مكانك. فهذه يأخذونها في التطير. نعم. باب ما جاء في الكهان ونحوهم. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. وللأربع ما أتى في الروايات أن من أتى لا تقبل له صلاة، أما من أتى وصدق كفر بما أنزل على محمد. نعم. وللأربعة والحاكم وقال صحيح على شرطهما عن بياض: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا، وعن عمران بن حصين رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد. يعني هذا الحكم سواء، ليس منا أي ليس على هدينا وطريقتنا من مارس ذلك بنفسه أو رضي أن يمارس له ذلك، يعني هو تكهن أو تكهن له، يعني هو موافق مرضيه للفعل، مرسل له أحد يتكهن له أو مرسل له أحد يسحر له، فهو لم يباشر هذا ولم يذهب لكنه أرسل مراسيل، هو ومن أرسل سواء ليس منه هذا، أي ليس على هدينا ولا على طريقتنا ولم يتبع ملتنا. نعم. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. في بعض الناس يجونه يقول ضاعت منا ضايعة، يسمونه العوام المحير، يسمونه محير، روحوا لفلان يحيرها، حيرها يرسل عليها جن عنده ما تعدى محلها، محير، فالدابة تبقى مكانها تدور في مكانها، وإذا ضايع منه دراهم ولا ذهب ما حد يجيها ينصرف عنها، فيظنون عندما يأتيها من يأتيها أن هذه كرامها أكرمه الله بها، إن الله حبس لهذه الدابة، هذا رجل صالح، أو يحجر، يحير أو يحجر، يحجرها ما حد يجيها، وهذه كلها من رأية من الجن، وجنه اللي معه يتبعونه أرسلهم. نعم. أو يقول لهم تراها في المكان الفلاني، تراها في المكان الفلاني، روحوا للمكان الفلاني وتعينون حاجتكم، هذا كله من الباطل. نعم. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس بن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق، يعرف هذه الأمور بهذه الطرق، تكهن عليها بدلالات ومعرفة فيخبر هذا مقصود به كذا، وهذا مقصود به كذا، وهذا يراد به كذا، وسيحصل غدا كذا، وسيحصل بعد كذا كذا، هذا كله من ادعاء علم الغيب ادعاء علم الغيب. وقد يحصل بعد ذلك من خلال مسترق السمع، قد يحصل فعلا يخبر عن شيء من خلال مسترق السمع فيظن الناس به أنه عنده قدرة ومعرفة لما سيكون. هذا كله وصفه من العرافين. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. يعني الذي تعلم علم النجوم من أجل التأثير هذا ممنوع، أما من تعلم علم النجوم أي علم التسيير، أي ما سيكون، يعرف الصيف من الشتاء، متى تزرع الحنطة والذرة والقمح، متى يلقح النخل، متى يحدر، هذه تعرف من خلال لتعلم عدد السنين والحساب، فمعرفتها هذه ليس مما هو ممنوع بل مما هو جائز. لكن الذي يتعلم النجوم بدعوى علم التأثير وما يؤثر به هذا هو العلم الكفري الذي أخذ شعبة من هذا السحر، زاد ما زاد، أي بقدر ما يزيد يزيد عليه ذلك في العمق واللعنة نعوذ بالله. أما من تعلم هذه مثلا المطر إذا جاء، مثلا إذا جاء وقت الوسم هذا دخول كذا، السهيل دخول كذا، وقت البراد دخول كذا، المربعانية كذا، الشبط كذا، هذه مما يتعلمها الناس يعرفون، هذه أبراج وحسابات ولها 13 يوم وثلث، كل منها مجموعها 40 يوم حتى تأتي باجتماع النجوم وتقسيمها عليها وهكذا. نعم. باب ما جاء في النشرة. ذكر السحر وذكر مال الساحر وذكر الإتيان وذكر أنواعه، والآن يذكر العلاج من ذلك، العلاج من ذلك. والعرب تسمي من تعالج أي انتشر بعد احتباس، فتسمي ذلك النشرة يعني العلاج. نعم. باب ما جاء في النشرة. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال: سئل أحمد عنها عمل الشيطان إذا كانت من عمل الشيطان، إذا كان أراد أن يحل السحر بالسحر هذه من عمل الشيطان، ما يحل السحر إلا ساحر، ما فيه ساحر في الشر وساحر في الخير، كلهم وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، كلهم تعلموا الكفر، فما فيه ساحر طيب وساحر خيب، كلهم تعلموا العلم الملعون، فكلهم وقعوا في الكفر واللعنة، ولا يحل الساحر إلا ساحر، ما يحل السحر إلا ساحر. أما النشرة بمعنى القراءة والأدعية والأدوية المشروعة مما قد شرع سببها فهذا لا بأس به، هذا من النشرة الجائزة. أما ما يتعاطاه البعض إنه يحل السحر بالسحر وإنه من النشرة الجائزة، لا، ما يقول بهذا أحد اتبع النبي صلى الله عليه وسلم في نهيه. نعم. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. فقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة يعني يحرم هذا كله. نعم. وللبخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ، يعني مسحور، مطبوب يعني مسحور، رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أي يحل عنه ينشر. قال: لا بأس به. رجل به طب يؤخذ عن امرأته يعني ممنوع منها، ما يقدر يجيها، كل ما بغى يجي زوجته ممنوع منها، يؤخذ عن إيش؟ امرأته، كما ذكر الله عز وجل: يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فهذا كان يفرق عن زوجته. نعم. قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح. فأما هذا ما في النشرة أي في الدعاء والرقية له، هذا في الإصلاح في الخير، أما حل السحر بالسحر هذا باطل. نعم. قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه انتهى. لم ينهى عنه من حيث العلاج والتداوي، أما ما منع فهو ممنوع بأصل الشرع. أما من أخطأ ممن وقع وأفتى بجواز ذلك فهذا من الغلط ومما لا يقبل منه، وكله يؤخذ من قوله ويرد، إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أخطأ أحد وقال بجواز هذا فهو قول مردود، وقد وقع في هذا البعض. نعم. وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. هذا صحيح، ما يحل السحر إلا ساحر، ما في ساحر طيب وساحر خيب، كلهم تعلموا الكفر. نعم. قال ابن القيم النشرة كأنما تقول إذا أردنا أن نذهب لهذا فنذهب لذاك، فهذا طيب وهذا، كأنك تجيز أن يتعلم الناس السحر من أجل أن ينفع الناس. الذي يقول بهذا كأنما يجيز أن يكون في الناس من يتعلم السحر حتى ينفع الناس، ما فيه، كلهم يتعلمون الكفر. نعم. قال ابن القيم رحمه الله النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان، أحدهما حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن. هذا كلام ابن القيم، ابن القيم من العلماء المحققين، ابن القيم من العلماء المحققين، وكلامه هنا كلام موزون ويفصل، فمسائل التأصيل تجد عند العلماء فيها التفصيل، فالأصل في هذه المسألة أن هذا ممنوع وهذا مشروع. هذا التفصيل الجميل يعيد قراءته الأخ القاري. نعم. قال ابن القيم رحمه الله النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان، أحدهما حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، فهذا جائز. جائز، عالج جائز، وهذا باب التجربة فيه موجود، باب التجربة موجود، واشتهر سبع ورقات من سدر تدق بين حجرين يقرأ فيها آية الكرسي، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. أذكر لما عرض هذا وذكر شيخنا الشيخ بن باز قال هذا مجرب، والأصل في العلاج التجربة، الأصل في العلاج التجربة والتداوي. نعم. باب ما جاء في التطير. التطير، التطير للطيور، وسمي التطير لأنهم يعتقدون في الطيور، وذكرت لكم إن إذا طار يمين ولا طار يسار، مع أنه أحيانا قد لا يكون التطير بالطير، إنما قد يتطيرون بالحيوانات أو بذوي العاهات أو بعض الأصوات. نعم. باب ما جاء في التطير وقول الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. هم تطيروا بهم اعتقدوا، فبينوا إنكم أنتم أمركم فانفسكم، طائركم عندي يعني الأمر بيد الله، ما له علاقة في الطير. ويخطي بعض عامتنا عندما يقولون كلمة أصلها مو بزين، الآن يرددونها وهم لا يدركون معناها، ولا قال لك خير يا طير، خير خير يا طير، هي أصلها أنه إذا رأى الطير قال خير يا طير، خير يعني يكون فيك الخير عن يمين، خير يا طير. فتجد بعض الناس الآن يتناقلونها خير يا طير، يعني وش عنده فلان خير يا طير، فهم يعتقدون في هذه الكلمة على أصلها الأول. أما المتأخرين ينطقونها دون اعتقاد من قاد نطقوها من قبلهم، لكن كلمة بقيت في ألسنهم. الواجب على الإنسان أن يترك الكلام اللي فيه إيش، فيه اشتباه أو أصلح لا يجوز، وإن كان لا يعتقد هذا يترك مثل هذا الكلام. نعم. وقوله قالوا طائركم معكم الآية، وعن أبي هريرة رضي الله عنه، وعن أبي هريرة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر أخرجه. لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، يعني ما به شيء من نفسه يصير شيء، كل شيء بيد الله عز وجل. فالتطير كان يتطيرون بالطير، وبعضهم لا بالحيوانات، شاف له كلب أسود ولا قطو أسود ولا غراب ولا سمع صوت بومة ولا صوت غراب ولا شاف له واحد أول ما انطحها عور ولا عرج، فصاروا يعتقدون في العاهات أو الأصوات أو الحيوانات، هذا كله يدخل في إيش؟ في التطير. كل هذا يدخل في التطير، وأشده ما منعك أو أمضاك، يعني ما خلاك تواصل أو خلاك تنثني لأجل هذا التطير، هذا شرك. نعم. زاد مسلم ولا نوء ولا غول، يعني ما في هذه الأشياء بنفسها، لا طيرة ولا عدوى. فلما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من الذي أجرب الأول، يعني انتقال هذا الجرب، من الذي أجرب الأول، مع أن صلى الله عليه وسلم قال فر من المجذوم فرارك من الأسد. الإنسان يأخذ بالأسباب لكن لا يعتقد أن هذا الانتقال بذات نفسه، إنما هو بأمر الله بدليل وجود المعالجين وجود الممرضين وجود الأطباء لهذه الأمراض المعدية، ومع ذلك لم يأتيهم شيء، لا عدوى ولا طيرة. فلا يعتقد الإنسان أن هذا هو الذي ينقل المرض، المرض بيد الله، والإنسان يأخذ بالأسباب، يبتعد عن المناطق الموبوءة. نعم. ولذلك لما ذكر الطاعون قال لا يؤتى إليهم ولا يرحل منهم، وهذا ما يسمونه في عبارات العصرية الحجر الصحي، يسمونه الحجر الصحي، لحد يجي ولا حد يطلع حتى يعالجون ولا ينتشر المرض. نعم. ولهما عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة زينة. الفعل الإنسان لما أتى سهل في صلح الحديبية قال سهل الأمر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم تفاعل بالاسم هذا الذي أتى سهل، قال سهل الأمر وانحلت القضية بالصلح، فالتفاؤل طيب. نعم. ولأبي داود التفاؤل من حسن الظن بالله، التفاؤل من حسن الظن بالله، أنا عند ظن عبدي بي. نعم. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسن والفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت. احفظ الدعاء، احفظ في دعائين سنسأل عنها بعد قليل، انتبهوا. اللهم فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا دعاء، اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا دعاء، يزيد إيمانك وثقتك ويقينك بالله عز وجل. نعم. وعن ابن مسعود مرفوعا الطيرة شرك، الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، رواه أبو داود. أعظم ما يزيل هذا الذي قد يأتيك من عارض التوكل على الله، والتوكل أمر قلبي وهو التفات القلب بكليته على الله. ما معنى التوكل؟ هو التفات القلب بكليته على الله. ما معنى التوكل؟ هو التفات القلب بكليته على الله. نعم. رواه أبو داود والترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود. نعم. وليحمد من حديث ابن عمرو من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. ما الدعاء الذي إذا قاله الإنسان دفع ما قد وقع في نفسه؟ اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. ردده هذا الدعاء إذا وجدت نفسك كأنه تلاعب بك الشيطان ولا أتتك وسوسة؟ أبد. اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، وامضي فيما أنت فيه، امضي في أمرك. نعم. إذن هناك دعائين، ما هي هذين الدعائين؟ وله كتاب الجامع في الأدعية والأذكار. باقي منها نسخة ذي ولا خلصة؟ باقي نسخة واحدة. من يجيب؟ من الذي لم يأخذ كتب؟ أنت؟ تعال خذ، خذ هذا لك، وخذ مجموعة البحوث العلمية أيضا، 6 مجلدات. والجواب؟ والجواب وين؟ ما جاوبت. أجل. ها؟ الأول اللهم لا يجد الحسنات إلا أنت ولا بالنوع سيأتي إلا جناح ولا قبل. هذا صح. الثاني هو يجاوب، أنت رافع يدك ليش؟ تعال أنت يا من رفعت يدك، تعال إيه أكمل. والثاني اللهم لا خير، اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير ولا إله غيرك. خذ مجموعة البحوث، أنت رافع يدك ليش؟ ها؟ لا هذا إيه 6 مجلدات. ما هو عندك هذا؟ والرياض ما هو عندك؟ خذ. بس أنت رافع يدك ليش؟ نعم. رافع يدك ليش؟ هو يجاوب. تريد أن تجاوب؟ نعم. جاوب. شو الباب اللي بعد الطيارة؟ بقي حديث. ولو من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، يعني التي واخذ عليها الإنسان هو ما أمضاك أو ردك. نعم. باب ما جاء في التنجيم. باب ما جاء في التنجيم، أي ربط حركة الناس السفلية وأمورهم الغيبية بحركة النجوم العلوية، أي بحركة النجوم العلوية. خدت الكتب، لم نسمع الجواب. اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. واللي قبله؟ اللهم لا يأتي حسنات إلا أنت، ولا يستحق سيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يستحق ولا ما يستحق؟ بارك الله. نعم. عطنا باب التنجيم. باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها. هذه النجوم هي زينة للسماء وعلامات وشهب يرجم بها الشياطين. والنجوم في السماء كالعلماء في الأرض، فالعلماء زينة الأرض، وهم رجوم على كل شياطين أهل الباطل والبدع، وهم علامات يهتدى بهم في ظلمات الفتن، كما أن النجوم يهتدى بها في ظلمة الليل. وهم أي والنجوم كذلك زينة في السماء، فالعلماء زينة أهل الأرض، وكما أنها شهب على الشياطين يرمى بها عليهم، كذلك أهل العلم يرمون بشهب الحق على دعاة الباطل. نعم. فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، انتهى. يعني ما لها علاقة بحركة الناس والزين والشين والمولود والميت، فإذا انكسف أو خسف أو غاب أو طلع ما له علاقة به، غاب النجم ولا أفل ولا ظهر ولا اكتمل ولا انخسف ولا انكسف، ما له علاقة في الناس، هذا أمر الله عز وجل، آيات من آيات الله. نعم. وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه ذكره حرب عنهما. ذكرنا في هذا علمين من يحضره، ذكرنا أن النجوم فيها كم علم؟ علمين عندك ايه شيخ محمد العدة في شرح العمدة، عندك شرح عمدة الأحكام ابن العطار هذه لك آمين. سميبة وش يقصدون به؟ أن لمعرفة النجوم العلوية أثر في حركة الناس السفلية وما يكون لهم. والثاني هذا شو العلم حكمه؟ هذا شرك. فمن تعلمه تعلم تعلم إيش؟ شعبة من زاد ما زاد. نعم. والثاني تسيير الأمور ومعرفتها في الزروع وفي الفصول وفي دخول كذا. أكمل اتجاهات وهكذا، يعني عارف الشمال بالدب ليش يسمونها القطبي، ولا نجم كذا، ولا السيل المطلعة في كذا، ولا نجم كذا في كذا، ولا الثريا في كذا، يعرفونها في النجوم. وش تبي رياض الصالحين ولا مجموع البحوث عندك؟ هيدا خذ 6 مجلدات مؤتمر الإمامة فيه بحوث علمية قيمة. نعم واصل. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى قال قال هذا علم المنازل والقمر، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، فالشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. هذه النجوم. نعم. لتعلموا عدد السنين والحساب. نعم. وعن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. 3 لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. مدمن الخمر والعاق قاطع الرحم. قاطع الرحم عاق، أعظم رحم الوالدين، ثم ما يكون من جهة الوالد الوالدة، ثم ما يكون من جهة الوالدة، يعني الخوال والأعمام، ومن كل الاتجاهين هذا الرحم، قرابته عماته عمامه خواله خالاته عيال عمه عيال عمته بنات عمه بنات عمته هكذا يتسلسلون، هذا الرحم. ومصدقون بالنجوم هؤلاء كلهم تحت الوعيد. نعم. 3 لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. ومصدق بالسحر هذا يلحق بالأحاديث اللي قبله: من أتى ساحرا وصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. هل نقول في الخمر وهذا كفر بما أنزل على محمد؟ لا، إنما هذا فيه نص خاص به. نعم. باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. الاستسقاء السين والتاء إذا أتت تعني الطلب، ولذلك يقال الاستسقاء أي طلب السقيا، الاستصحاء أي طلب الصحو، الاستشفاء أي طلب الشفاء. فهي إذا أتت السين والتاء تعني الطلب، والاستسقاء طلب السقيا، وهو لا يكون إلا من الله عز وجل، لأنه هو الذي بيده المطر، هو الذي يسقي، ولا يسأل غيره أن يرزق المطر، فالمطر من الله عز وجل لا النوء ولا غيره. ولذلك الناس عندما تنسب الشيء لغير من يكون هو صاحبه فهذا من الكفران، ولذلك أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب. نعم. باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. تكذبوا، لأن الله يعطيكم وأنتم تقولون غيره أعطانا، تكذبوا، غيره ما أعطاكم، الله هو اللي أعطاكم، أنتم تكذبون بالمعطي بالرزاق بالقوة المتين. نعم. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. يعني مستمر هذا الخطأ في الناس وتوارثه الأجيال، يقع عندهم هذه الأربع بحسبها. نعم. الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. الفخر بالحسب والطعن في النسب. الحسب يعني المحسوبيات، هذا مثلا شيخ بندر التجار، أو هذا شيخ الصاغة، أو هذا حسب، أو هذا المدير العام، فاكتسب سمعة بمحسوبية، بمحسوبية إما مال أو وظيفة أو منصب، هذا يسمونه حسب. أما النسب جد، النسب جد، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، مو لتفاخروا. فالجد فيه من حفظ جده وفيه من ضيع جده، ولا كلهم عيال إيش؟ كلهم عيال آدم. ولذلك الناس فيهم أهل الجاهلية، هذا شيوخ، هذا مهم بشيوخ، هذا أصيل، هذا خضيري، هذا قبيلي، هذا مهب قبيلي، هؤلاء معروف تنسابهم، هذا مضيع تنسابهم، هذا عوج دخان، هذا كلها من أهل الجاهليات، كلكم عيال آدم، هؤلاء أبناء آدم، لا إنهم ما حافظوا على كذا وإنهم ضيعوا كذا. وجعلناكم شعوبا وقبائل، فالشعوبية موجودة، الشعوبية موجودة، هذا مصري، هذا عراقي، هذا سوداني، شعبه وبلده، هذا قصيمي، هذا نجدي، هذا حجازي، هذا يمني، هذا شعب شعوب. فيه ناس هذا قحطاني، هذا عدناني، هذا تميمي، هذا شعوب وقبائل، لا على وجه التفاخر والتعالي، إنما على وجه التعارف، معروف فلان من هو منه، نال فلان نال فلان. ومع ذلك ما يجوز أن تنسب نفسك الناس من تم منهم، ملعون من انتسب إلى غير أبيه، هذا وجه الناس معروفة، فلا تحط نفسك نال فلان وأنت نال فلان. وجعلناكم شعوب، إذن المحسوبية والنسب، فالحسب والنسب. أعد الحديث. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. الاستسقاء بالنجوم، مطرنا بسهيل اليماني، مطرنا بالوسم، مطرنا يتكلمون كذا، أو مطرنا بالجنوبية يعني الرياح، لا، المطر بأمر الله، كم مرة جاء الوسم ولا جاء مطر، وكم مرة جاء المطر في الصيف، وكم مرة جاء المطر في غير وقته، وكم وكم وكم، الأمر بيد الله عز وجل، لا تنسب المطر لنوع كذا. ولذلك تجدون في الأرصاد الجوية دائما، خاصة عندنا في الأخبار، يتكلمون وربما بمشيئة الله غدا تكون أمطار فيك، وقد يكون مطر وقد ما يكون مطر. أما بعض الفلكيين تجدهم يجزم سوف تكون أمطار غزيرة غدا، ما يقول بإذن الله، يجزم، يتكلم كأنه مستشرف القيب يراه أمامه، وأعاصير سوف تضرب كذا وكذا، والإعصار يضرب ويلف ويروح مكان ثاني، والناس هنا متهيئة أنه بيجيها ومتأكدين وماخذين حالات الطوارئ، وينزع على ناس ما أحسبه وحسابه، لأنه يمشي بأمر من؟ بأمر الله، لا الريح ولا الأعاصير ولا الأمطار ولا كل هذه، بأمر الله عز وجل. فهذه من الجاهلية، يعني يربط هذا. والنياحة، النياحة من الجاهلية، يقول الصحابي: وكنا نعد الاجتماع في العزام للنياحة، ولذلك يكره مثل هذا. نعم. وقال النائحة: إذا لم تتب، هذا فيه معنى إيقاف العزاء، لا، العزاء موجود بدليل السنة، أتاهم ما شغلوا اصنعوا لآل جعفر طعام. ودليل السنة المعزي شو يقول؟ أحسن الله لله ما أخذ ولله ما أعطى. فأصل التعزية موجود، لكن تحديد الأيام وتحديد هذه الأشياء مما توسع فيه الناس وهو غلط. نعم. لم يأتي الثلاثة الأيام إلا للمرأة، لها أن تحاد على غير الزوج ثلاثة أيام. نعم. وقال النائحة: إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. من قطران، القطران اللي هو الجار الزفت هذا، وهو حار يلصق، وجرب حمال الله وإياكم، يعني هذا نوع من العذاب لها يوم القيامة، لأنهم يرون أن النياحة من تقدير الميت، يعني فلان لا بواكي له وفلان له بواكي، فلان لا بواكي عليه، فيرون هذا مما يفتخرون به إن فلان. ولذلك كان عند العرب قديما يستأجرون البكاية، يستأجرون المرأة المستأجرة، النائحة ليست كالمستأجرة، وهو مثال عند العرب، في نسوان بكايات ويستأجرونهن عشان الصياح، والبيت مليان صياح صوت، يعني فقدوا وهو ربما ما فقدوه، لكن على أساس أنه يعني أمام الناس نحن ولدنا مفقود واسمعوا ذا اللي يبكون عليه كلهم فاقده. هذا من النياحة، وتستأجر فيها من يستأجرون، وليست النائحة كالمستأجرة. نعم. وكلها لا يجوز، لا النائحة ولا المستأجرة. نعم. رواه مسلم. تبكي على غير عزة، مثل عزة من اجتمعوا في العزة في سليمان قاسمي، قاسم سليماني هذا الرافض الخبيث من الفرق والجماعات اللي تدعي انها تحمي القدس أو لنصرة القدس، وهم أعداء للإسلام وأهله. نعم. رواه مسلم. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ الله أكبر، تدرون ماذا قال ربكم؟ لا. قالوا: الله ورسوله أعلم. جاوب بالجواب اللي فيه الأدب: الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. نعم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. أتدرون ماذا قال ربكم؟ هذا الملائكة قال الحق لما يسأل جبريل: ما تدرون ماذا قال ربكم في الحديث؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. ففرق بين الروايتين. نعم. ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا فأنزل الله هذه الآيات. لقد صدق نوء كذا وكذا، هذا نسب المطر إلى من؟ إلى النوء، إنه تحقق فيه. نعم. لقد صدق نوء كذا وكذا فأنزل الله هذه الآيات، فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله: تكذبون. باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الآية. لما بيّن السحر وبيّن الطيرة وبيّن العيافة وبيّن أن التناول مسائل يمارسها الناس سواء من الاستسقاء أو من المفردات التي يقعون فيها في بعض الكلمات، والآن سينطلق إلى أمر آخر. نعم. باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. إذن الأمر القلبي الحب، سيتكلم الآن عن بعض ما يقع من الناس في شرك المحبة، لأن المحبة منها محبة في الله، وهي أثر الصلاح. أول محبة محبة الله، ومحبة الشيء في الله، فيقال: حب الله والمحبة في الله، هذه أعمال صالحة. والحب مع الله هذا شرك، هذا شرك لا يجوز، لأن الله ليس معه أحد. والرابعة الحب الطبيعي، حب طبيعي، فلان يحب والديه، يحب البارد، يحب الحلو، يحب الأشياء المحبوبة عنده. في ناس تحب المالح، في ناس تحب الحار، هذه أشياء طبيعية، هذا يسمى الحب إيش؟ طبيعي. نعم. وقوله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله الآية. فالحب المقدم حب الله وحب رسوله، وحب الأشياء نحبها في الله، أما حب هذه الأشياء حتى نترك أمر الله لأجلها أو أن تحبها مع الله، الذين آمنوا وشدوا حبا لله. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أخرجاه. حب الله وحب النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقديم على حب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنفسنا ما نقدم. معروف الأثر عن عمر، قال لنا نفسي، قال لا ليس بعد يا عمر، ثم أخبر الآن، قال الآن يعني، فأخبره أنه حبه مقدم عندها. نعم. ولهما عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. نعم، لا يجد حلاوة الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله، هذا هو، هذا حبيب الله، إنها حب لله من أجل الله، ليس من أجل الدنيا أو مصالح الدنيا، لأن الحب أيضا فيه نوع آخر، حب محرم، فهو يترك الطاعة على وجه المحبة لمن أحبه، وهذا حب محرم، حب محرم. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا، رواه ابن جرير. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا في داخل الحديث. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخات الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا، رواه ابن جرير. يعني الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان، أقوى رابطة رابطة الأخوة في الله، لأنها تبقى إلى يوم القيامة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ربما تجاوزت أخوة النسب والرحم فتبقى، لأنها لله في الله. وقد تجتمع أخوة رحم ونسب ومحبة في الله، لكن قد يكون لشخص ليس بينك وبينه جد، ولكن بينك وبينه جد، وهو الحب في الله والصدق في ذلك. هذه تستمر. ابن عباس يقول في وقته أصبحت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، يعني مصالح، معنى كلامه إن صار أكثر. هذا في وقت ابن عباس قبل 1400 سنة. أصبحت عامة مؤاخاة الناس على أمره، على أمر الدنيا. فلان عرف فلان، ولا تعرفت على فلان، هذا وين يشتغل؟ والله يشتغل في الجهة الفلانية. ماذا سأحقق من معرفتي له من مصالح؟ هذا في المرور، وهذا في الجوازات، وهذا في وزارة كذا، وهذا في جهة كذا. فأصبح أخوته من أجل المصلحة، يعرفه عشان وش يحقق من هذه الأخوة أو هذه المعرفة. هذه أخوة الدنيا، مصالح دنيا، ما تبقى إلى يوم القيامة، لأن الله يقول: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. اللي أخوتهم للمعاصي على المعاصي، واللي أخوتهم على الطاعة على الطاعة، تبقى إلى يوم القيامة. فاتخذ أخا يعينك على طاعة الله، اتخذ أخا يذكرك بالله، اتخذ أخا يعلمك إذا جهلت، يذكرك إذا نسيت، يأخذ بيدك إذا تأخرت وتقاعست. هذه هي الأخوة الصادقة. وانتبه من أخوة المصلحة التي فقط كان وراك خير قرب منك، ما وراك شيء خلاك، هذا لا تحرص عليه. نعم. وقال ابن عباس في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة، يعني حبهم لبعضهم. المودة التي تبقى إنما هي المودة الدينية. نعم. باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. الخوف من الله، والخوف عبادة، ولذلك هناك الخوف من الله، أنك تخاف الله، ولذلك هذا امتدح الله به عبادة أهل الإيمان. وأعلى مراتب الخوف الخشية، ولذلك الخشية هي خوف بعلم، ولذلك العلماء هم أكثر خشية لله، فهو خوف بعلم يعلم، وهو من أشرف أنواع العبادة الخوف من الله، لأنه يبعث على فعل المحامد واجتناب المعاصي، يبعث على القيام بالتوحيد والبعد عن الشرك، يبعث على لزوم السنة والبعد عن البدعة، يبعث على ممارسة الطاعات والبعد عن المعاصي والمنكرات، يبعث على ممارسة الفضيلة وترك الرذيلة، يبعث على أن تراقب الله في عينك، في أذنك، في لسانك، في يدك، في قدمك، في كل جوارحك، لأن خوف من الله. فالذي يخاف الله يؤثر هذا الخوف في جوارحه، فإذا وجدت أن عينك زاغت، أو أذنك استرقت، أو قدمك زلت، أو يدك بطشت، فاعلم أن جانب الخوف عندك ضعف، وأنك قد أوكلت إلى نفسك فاحفظ الله يحفظك. والخوف من العبادات العظيمة. كذلك فيه الخوف الشركي، وهو أن يخاف غير الله فيما لا يخاف فيه إلا الله. وأشد هذا خوف السر. خوف إيش؟ خوف السر. وش معنى خوف السر؟ خوف السر هو أن يخاف من دون الله أشياء مثل السحرة، الكهنة، المشعوذين. فعندما يذكر ذلك المشعوذ أو ذلك الساحر فيقول هذا فعله كذا أو كذا، فتجد من بحوله يقول اسكت اسكت لا تصيبنا مصيبة. هذا خوف إيش؟ خوف السر. أو إذا مر على حجر أو مر بشجر أو مر بجبل معظم أو شيء عندهم له فيه مهابة، فتجده يخاف خوف شديد، خوف السر. أو ذكر له القبر الفلاني وقال هذا الشرك فعلي، قال اسكت تصيبنا مصيبة من السيد ولا من الشيخ. موجود ولا مش موجود؟ ها؟ أنتم أعرف في بلادكم تجدونها موجود في بعض البلدان. ها؟ هم يخافون منه خوف السر، أن يضر أو يصيبه بمصيبة أو يقطع نسله أو يقطع رزقه أو يقطع أجله أو يقطع أي شيء فيه ويصيبه ببلاء ومصيبة. هذا الخوف اسمه خوف إيش؟ خوف السر، وهو من الشرك الأكبر الذي إذا وقع في قلب عبد ولم يتب إلى الله منه كان في جهنم من الخالدين. انتبه، فإن رحمة الله التي وسعت كل شيء لا تشمل هؤلاء الذين يموتون على الشرك الأكبر. فالله هو أرحم الراحمين، وهو الذي قال إن رحمتي وسعت كل شيء، وهو الذي قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، وهو الذي قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هو الذي بيده كل شيء، هو الذي يعلم كل شيء، فهو خالقنا وهو الذي أمرنا ونهانا. هذا الخوف. النوع الثالث الخوف المحرم، يترك شيء من أجل شخص آخر عظمه في نفسه. وهناك الخوف الطبيعي، الخوف الطبيعي. الخوف الطبيعي يعني يخاف الإنسان من الأشياء اللي تخوف، ولا يمدح الإنسان إذا ما يخاف منها، ما مهم مدح. يعني السبع، الإنسان يخاف من السبع، من الثعبان، من النار. ما حد يخاف من النار، شبث يهرب منها، يهرب من السبع إذا جاء. هذا ما هو مما يدخل في هذه الأشياء. ولا في أحد يمدح إنه ما يخاف من النار ولا يخاف من السبع. هذه السبع إذا جاءك فرسك كلاك، النار اللي تحرقك، ثعبان بيلدغك سم. فيه منهم عندهم دربة أو مهارة يمسك الثعبان أو مروض، هذا شيء آخر. لكن ما يمدح الإنسان إنه ما يخاف من الأشياء الخوف فيها طبيعي، ولا يذم الإنسان إذا خيف. قيل أن عنترة، عنترة أتى ثور هائج وإذا به في الطريق الناس ويرمي بالناس، قالوا يا عنترة إنه ثور، قال وما يدري الثور إني عنترة. الثور ثور، ما يدري الثور إني عنترة. فما عيب على عنترة أنه لم يقابل الثور، ما عيب عليه، الثور ثور. فالإنسان ما يعاب إذا مثلا وقع منه الخوف الطبيعي، هذا خوف طبيعي ما فيها شيء. نعم، هذا بالنسبة للخوف وأنواع الخوف. اقرأ. باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. الشيطان يخوف أولياءه، يرهبهم فيتعلقون به فزادوهم رهقا، جازاهم الله بنقيض قصدهم. كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي عوقبوا بنقيض قصدهم فزادوه مرهقا، خوف ومهابة وذلة وتعظيم. نعم. وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. خشية، لم يخش إلا الله. نعم. وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. يصبر الإنسان ما يتسترهبه الأشياء فيخشى الناس، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فماذا قالوا؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. أمر الله في يد الله، حرصك ولا عدم حرصك أمر الله في يد الله عز وجل، غير رزقك ما ما ما ما يجيك، اللي مهوب لك ما يجيك، واللي ما يقسم ما يأتيك، ولا الله قاسمه لك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو اجتمعت الأمة على ينفعوك ما نفعوك إلا بأمر قد قسمه الله، ولو اجتمع أن يضروك ما ضروك إلا بأمر قسمه الله. إذن اجعل خوفك ورجائك ورغبتك ورهبك من الله، فلا يمنعه ولا يعطيه ولا يدفعه ولا يرفعه إلا بأمر الله عز وجل. وبهذا القدر كفاية، صلى الله وسلم على محمد، ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة.